بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب التفسير باب نور سوره سبع، قال حدثنا ابو كريب وعبد بن حميد وغير واحد قالوا اخبرنا ابو اسامه عن الحسن بن حاتم النخعي قال حدثنا ابو سفره النخعي عن عروه بن مسيكر المرادي رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله الا اقاتل من ادبر من قومي بمن اقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت، قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال ادعوا القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبع ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبع، أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلحم وجذام وأسنان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومدحج وأنمار وكندر. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم قطعا وبشيرا. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أورد الترمذي رحمه الله في تفسير سورة سبع وما يتعلق بقوله عز وجل لقد كان لسبع في نفسهم من آية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبع أهو امرأة أو أرض؟ فقال ليس هذا ولا هذا، وإنما هو رجل له عشرة من الولد، تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، يعني أنهم الأربعة صاروا في جهة الشام والستة صاروا في جهة اليمن. ثم ذكر هؤلاء الذين تشاءموا والذين تيامنوا، وسئل عن أنمار من المتيمنين، فقال إن منهم رجيلة و رجيلة فالأجو رجيلة، وذكر الذين تيمنوا والذين تشاءموا أربعة كانوا في الشام وستة كانوا في اليمن، ومن الأنمار خاف أبو بجير، وبجير هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. هذا الحديث قال حدثنا عن فروة بن مسيكر المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ على فروح بن مسيح رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بأن يقاتل بمن أقبل من قومه من أدبر منهم. من أقبل يعني دخل في الإسلام، ومن أدبر منهم من لم يدخل في الإسلام، يعني يقاتل بالمسلمين الكفار، المسلمين من قومه يقاتل الكفار من قومه بالمسلمين من قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له، ثم إنه بعد ذلك سأل عنه وأمر بمجيء إليه، وقال إنه يقبل من أسلم منهم وينتظر في حق من لم يسلم، ثم إنه سئل أو عن عن عن عن, عن سبأ وأجاب بأنه رجل له 10 من الولد، 4 تشاءموا و6 تيامنوا. وما يتعلق بقوله حتى أخبرك، ما جاء في الحديث يعني شيء يدل على يعني بيان هذا الذي يريد أن يخبره به صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في بعض الأحاديث التفصيل فيما يتعلق بقتال الكفار، وأنهم أولا يدعون إلى الإسلام ثم بعد ذلك يدعون إلى الإسلام ثم بعد ذلك يقاتلون إذا لم يسلموا. وفي بعضها أيضا أنهم يؤخذ منهم الجزية ويدخلون تحت حكم الإسلام. وقد جاء ذلك مفصلا في حديث جرير بن حصين في صحيح مسلم، هو حديث طويل كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه الذين يبعثهم في البعوث لتقوى الله ومن معهم من المسلمين خيرا، ثم يقول اغزوا بسم الله قاتل من كفر بالله، ثم ذكر جمله من الوصايا، ثم اذا قال اذا لقيت علي وكان من المشركين فادعهم الى كذا والى كذا. هذا فيه بيان الطريقه التي يعامل بها الكفار، ولكن لا بد من الدعوه الى الاسلام اولا، لان المقصود هو الدخول في الاسلام. فاذا حصل في البدايه وبدون عناء وبدون قتال فان هذا هو مطلوب، وإذا حصلت المعاندة وعدم الاستجابة فإنه ينتقل إلى القتال. ولهذا أيضا جاء في حديث سهل بن سعد في قصة خيبر وإحضاء الراية لعلي رضي الله عنه، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يدعو عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الوقيدي فأخبر أني قاصر، قال فأرسل في أجلي فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال ادعوا القوم فمن أسلم منه فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ؟ أرض الأرض. قال ليس بأرض ولا رأى، ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4، فأما الذين تشاءموا فلقم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذهج وأنمار وكندة. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم صفعا وبجيلا. وروي هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده وصدره وفيه ضعف، ولكن له شواهد أو له يشهد له ما ذكره الترمذي عن عباس. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عبد بن حميد ثقة أخرج خالد عليق عن وسمة الترمذي. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الحسن بن الحكم وهو صدوق أبو داود الترمذي والنسائي ومسند علي بن ماجه. عن أبي ثبرة النخعي وهو مقبول أبو داود الترمذي بن ماجه. عن فروة بن مسيك صحابي أخرج له أبو داود الترمذي. وروي هذا عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له 4 من أصحابه الكرام، وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد عن رافع بن عباده. رافع بن عباده ثقه اخرج اصحابه في السته. عن عوف بن ابي جميل الاعرابي ثقه اخرج اصحابه في السته. عن الحسن ومحمد وقناد عن أبي هريرة. الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخذ أصحابه ستة، ومحمد بن سيرين ثقة أخذ أصحابه ستة، وكلاس ابن عمر وهو ثقة أخذ أصحابه ستة. عن أبي هريرة قال أبو هريرة عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وفيه عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السلفيين من حديثه. يقول السائل وفقكم الله، ما مدى صحة ما ذكره ابن كثير بأن هؤلاء العشرة ليسوا ولدة من الصلب، فمنهم ولد ولده واعتمد على المنقول في التاريخ، فهل يستقيم مطالب الظاهر الحديث لما نقله الأخباريون؟ المتبادر أنهم أولاد له، هذا هو الأصل. وأما ذكر شيء محتمل فالأصل هو خلافه، الأصل هو خلافه. وإن كان ولد الولد قال له ولد، لكنه قال له عشرة من الولد هم كذا وكذا، أربعة أيام وأربعة أشهر وستة أيام، فالمتبادر أنهم من صلبه وأنهم أولاده وليسوا أولاد أولاده، لأن كما هو معلوم أولاد الأولاد هم متفرعون من هؤلاء الأولاد، أولاد الأولاد متفرعون من هؤلاء الأولاد، حتى يأتي شيء بين خلاف المتبادر. هل تؤخذ الجزية من المشركين أم خاصة باليهود والنصارى؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها خاصة باليهود والنصارى، إنها خاصة باليهود والنصارى، ومنهم من يقول بتعميمها. ما العلاقة بين قصة الغطيفي ونزول آيات سبأ؟ لأن كان هذا من اليمن، لأن هذا من اليمن مثل الغطيفي، وقال إيش فلان الغطيفي؟ سأل عني ما فعل الغطيفي؟ لأن هذا اليمن، بجهة اليمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنها سلسلة على خطوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم فوق بعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش، ثم سبح آل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء، ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفون ويزيدون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه بمعناه. قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. أعد الحديث الأول. أبي هريرة إذا قضى الله إذا قضى الله إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها قرآنا لقوله، لأنه سلسلة على خطوان، لأنها سلسلة على خطوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم فوق بعض. ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذين الحديثين المتعلقين بكلام الله عز وجل، وأن الشياطين يركب بعضها بعضا من أجل استراق السمع واختطاف ما يحصلونه، ثم بعد ذلك ينزل كل واحد يعطي من دونه حتى يصلوا إلى الكهان وإلى السحرة ويخبرونهم فيكذبون مع الكلمة التي سمعت 100 كذبة، وينشرون الباطل والكذب الذي يدعون أنهم سمعوه أو أنه بلغهم عن الله عز وجل، فيكون في ذلك صرف الناس عن الحق والهدى وإحبارهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك لأنهم باستراقهم السمع وأخذهم الكلمة التي هي حق والتي سمعوها واختطفوها يضيفون إليها الكذب الكثير كما هو شأنهم، فيلقونه إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة والسحرة، فيفسدون يخبرون الناس بهذا الذي حصل ويفسدون على الناس الدين. إذا كان عندهم شيء من الحق فإنهم يفسدون على الناس دينهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء يعني أوحى وتكلم بالوحي وأوحى سمع جبريل كلام الله عز وجل، وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم بالوحي وأن الملك يأخذ من الله عز وجل، وأنه ليس أخذ الوحي من اللوح المحفوظ وأنه لا يأخذ من الله عز وجل، وإنما يتلقاه جبريل من الله سبحانه وتعالى ولا يأخذه من اللوح المحفوظ، وإن كان قد كتب في اللوح المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالله تعالى يتكلم في الوحي، وإذا قضى الله الأمر الوحي، إذا قضى الله الأمر في السماء وتكلم الوحي ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنها سلسلة على صفوان، يعني السلسلة يعني الحديد المترابط الحلقات، والصفوان هو الحجر الأملس الذي إذا جرع عليه الحديث صار له صوت متتابع يعني غير مدرك وغير محدد معلوم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لله عز وجل وهذا فيه أن الملائكة لها أجنحة، والأجنحة جاء في القرآن أن الملائكة أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في حكم ما يشاء، وثبتت السنة في جبريل عليه السلام أن له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، وقد سد الأفق لما رآه في الأرض لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وبركاته في الأرض. إن قال الله الأمر في السماء فإذا فزع يعني زال الفزع عن الملائكة لأنه يصيبهم غشي يعني بما سمعوه، فيصيبهم غشي فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم يعني الكلام الذي يتكلم به ماذا قال؟ فيجابون قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق أي قال الله عز وجل الحق وهو العلي الكبير. ثم كل سماء ينزل به حتى إذا يصل السماء الدنيا والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا عن السماء فيسترقون السماء. ثم جاء في الحديث الثاني بيان أن الشهب إنما هو كان يرمى بها الذين يسترقون السماء، وأن الذي يسترقه يرمى بشهاب فقد يصيبه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة إلى أخيه من شياطين الإنس، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، قد يدرك الشهاب فيهلك أو يصيبه الضرر فلا يصل إلى ما يريد، وقد يسلم من هذا الشهاب فيصلها إلى من يريد إلى أخيه من شياطين الإنس، يصلها إلى أخيه من شياطين الإنس. ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ روي بنجم فاستناره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية. إذ روي بنجم فاستنار يعني ظهر فيه يعني إضاءة، أقول إضاءة في المكان أو الجهة التي حصل رميه فيها. فقال عليه السلام ماذا كنتم تقولون لهذا في الجاهلية، يعني سؤاله ليبين لهم عليه الصلاة والسلام الحق في هذا، وأن هذا إنما هو للشياطين الذين كانوا يسترقون السمع. ماذا كنتم تقولون؟ فقالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربهم، قال فيكبرونهم ثم يستقبل أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر على السماء الدنيا، ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيكبرونها إلى أوليائهم. أولياءه من الإنس فما جاء به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفون ويزيدون. وجاء في بعض الروايات أنهم يكذبون معه 100 كذب، مع الكلمة الواحدة يكذبون معه 100 كذب، فيحرفون ويزيدون، والزيادة ليست بالقليلة بل هي كثيرة تبلغ هذا المقدار الذي هو 100، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الشارع في الأشعار في الحديث الأول. الحديث تعليق على الأول. يقول إذا قضى الله في السماء أمرا إذا حكم، إذا حكم الله عز وجل بأمر من الأمور ضربت الملائكة بين قضى عانا بفتحتين من الخضوع برواية بضم أول وسكون ثاني خضعانا، وهو مصدر بمعنى خاضعين قاله الحافظ، لقوله أي قول الله تعالى كأنها الكلمات هو المسموع، وفي رواية البخاري كأنه أي القول المسموع، سلسلة أي من الحديث على صفوان هو حجر الأنبس، فإذا فزع عن قلوبهم بضم الفاء وتجديد الدال والعين المهملة أي كشف عنهم الفزع وأزيل. قالوا أي سأل بعضهم بعضا، قالوا الحق أي قال الله القول الحق، قيل المجيبون هم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وغيرهما وغيرهما. قلت ويؤيده حديث ابن مسعود الآتي وهو العلي الكبير أي ذو العلو والكبرياء، في حديث ابن مسعود عند أبي داود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع السماوات صلصلة لجر السلسلة على الصفات فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يحييهم جبريل، فإذا جاء فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق فيقولون الحق. إذا تكلم الله بالوحي، لأن هناك إذا قضى الله الأمر وهذا يوضح لأن تكلم الله للوحي الأمر يقضيه والحكم يحكم به. إذا تكلم الله للوحي سمع أهل السماوات صوصنة يجر السلسلة على الصفاح فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء خذ عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق والشياطين بعضهم فوق بعض أي لاستغراق السمع زاد البخاري فيسمعها مستغرق السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الجاهل وربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء برجال الأول قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وصدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحابه الستة عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه الستة عن عكرمة عكرمة قال ابن عباس ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبي هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا قال حدثنا نصر بن علي الجضامي ثقة أخرج أصحابه الستة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحابه الستة عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه الستة عن الزهري محمد مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحابه الستة عن علي بن حسين زين العابدين وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن ابن عباس قال حدثنا بذلك الحسين بن قريش وهو ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه الستة يقول كأنها سلسلة على خطوات التشبيه هنا لصوت الله تعالى صوت السلسلة هو جاء في يعني يعني تفسيرها بأنه يرجع إلى كلام الله وأن ومنهم من قال أنه يرجع إلى كلام جبريل في الوحي إذا كان الأول أليس فيه نوع التشبيه معلوم أن الله ليس لا يشبه شيء ولا يعني كما قال الله عز وجل إليك ليس فيه شيء والسمع بصير ومعلوم أن ما فيه يعني شيء يدل على أن هذا يعني أن هذا يتعلق بكلام الله عز وجل وأنه على هذا الوصف لأنه قال بعض أهل العلم أن المقصود ذلك ما يحصل بجبريل. هل استغراق السمع توقف في وقت نزول الوحي كما قاله بعض العلماء؟ معلوم أن الوحي إلى الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني قالوا أو جاء في بعض الحديث أن هذا آخر عهد جبريل من الأرض يعني ينبئه ذلك بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالإيحاء ونزوله إلى أحد في الأرض انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فائدة من هذا الكلام نقلها الأخ عن القول المفيد أن استغراق السمع يكون على ثلاث أولا قبل البعثة الشياطين تسترقون أثناء البعثة منعوا من الاستغراق بعد البعثة لهم شهب تدركهم ايش؟ اول قبل البعثة كانوا يسترقون السمك، اثناء البعثة منعوا من الاسترق، بعد البعثة لهم شهب تدركهم. بعد البعثة يعني أثناء البعثة، بعد البعثة إيش الفرق بينه؟ يعني أثناء البعثة يعني قبل البعثة الرسول يعني هذا الجاهلية، الأثناء والهذا ما أعرف الكلام عنه، يعني كان في شيء من التوافق بين الكلمتين أو القسمين. الشهاب الذي يسقط، هل ثبت هناك حديث أو دعاء يقال عند رؤية ذلك الشهاب؟ ما أعلم شيء وقال لا. جاءت أسئلة في معرفة السبع التي ذكرها سجنان في بعض على بعض. يعني كان حرفها وبدد بين أصابعه، يعني معناه أنه فرقها، يعني معناه أن بعضها فوق بعض، الشياطين هكذا بعضهم فوق بعض، قالوا انها لانها فرقها، يعني فرق بين اصابعه، بمعنى انها بعضها فوق بعض. يقول في الشعر فيها او الشعر ناسهم انا جاسم ليس صحيا، اظن جاسم لكنهم هكذا قالوا يعني ان بعض وافق بعض وفرق بدد يعني فرق بين اصابعه. كذلك اسئله فيما ذكرتم ان جبريل يحكم مباشره عن الله تبارك وتعالى بالنسبه للقران، فقيل انه نزل من الباب المحفوظ الى بيت العزه دفعه واحده، ثم نزل من بيت العزه على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، فيكون في نعيم. كون في اللوح، هو نزول في بيت العزة مثل كون في اللوح المحفوظ، يعني موجود في اللوح المحفوظ كله وموجود في بيت العزة كله اللي هو السماء الدنيا، لكن ذلك لا يعني أنه وإن كان في اللوح المحفوظ وكان في بيت العزة أن جبريل إنما يأخذ منه، لأنه ما يأخذ عن الله عز وجل كما جاء في ذلك الحديث، و جبريل يسمع كلام الله من الله ويبلغه إلى الرسول الملكي البشري، الرسول الملكي يأخذ من الله ثم يؤديه إلى الرسول البشري، وقد يسمع بعض الخلق وبعض الرسل كما حصل من موسى سمع كلام الله من الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، لا يعني أنه كان لما كان في اللوح المحفوظ أنه يؤخذ منه، لأنه وإن كان في اللوح المحفوظ فإن الأخذ من الله عز وجل، الأخذ من الله عز وجل وليس من اللوح المحفوظ. يقول هل في الحديث دليل على أن الشياطين لا تطير؟ لأنه يصعد بعضهم على بعض. الله أعلم. لأن هذا غير يعني لا يتعلق بالطيران، لأن كون يصعد بعضهم يركب بعضهم على بعض يدل على أن ما يحصل منهم طيران، يعني في الانتقال من مكان إلى مكان. الانتقال من مكان إلى مكان، لأن هذا ارتفاع إلى السماء، يعني حتى يصل إلى عنان السماء يركب بعضهم بعضا. قال باب ومن سورة الملائكة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجال من كندة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم عريان بن كندح عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بسورة الملائكة وهي سورة خاطر، لأن سمى سورة الملائكة وسمى سورة فاطر، وجاء ذكر الملائكة في أولها وذكر فاطر في أولها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة، فسمى سورة فاطر وسمى سورة الملائكة. وفي حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وفيه أن الكتاب الذي هو القرآن أورثه الله الذين اصطفاهم من عباده، والمصطفون هم المسلمون، المصطفون هم المسلمون بالأصناف الثلاثة التي ذكرت في هذه الآية، وهم الظالمون لأنفسهم الذين عندهم حسنات وسيئات وعندهم أمور مخالفة في الأوامر وفي النواهي وهي من قبيل المعاصي، وفيهم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وفيهم السابق للخيرات الذي يريد إلى فعل الواجبات وترك المحرمات المنافسة في الخيرات والمسابقة في الأعمال الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم في الجنة، وقد جاء في هذا الحديث أنهم في الجنة وفي منزلة واحدة. معلوم أنهم لا يكونون في منزلة واحدة بمعنى أنهم ليس بعضهم أعلى من بعض، لأن الجنة 100 درجة وكل بين درجة ودرجة في السماء والأرض، والناس فيها متفاوتون على حسب أعمالهم، ليس كلهم في منزلة واحدة بمعنى درجة واحدة، ولكنهم في الجنة وهم في درجات. لا شك أنهم ما داموا في الجنة وهم في منزلة عظيمة، وأدناهم يظن أنه ليس هناك أحد أحسن منه وليس هناك أسعد منه، بل يرى أنه في شر عظيم، كما أن أدنى أهل النار عذابا يرى أنه ما في أحد أشد منه عذاب والعياذ بالله. وهذه الآية ذكر بعض العلماء أنها من أرجى آية القرآن، لأن فيها وعد الجميع، كل من كان مسلما فإنه موعود بالجنة وأنه هنا بالجنة، ولا شك في هذا. ولكن من الناس من يدخل جنة من أول وهلة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يعذب ويدخل النار يحاسب ويدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وعلى هذا فالمسلمون جميعا يدخلون الجنة، من كان منهم سابقا بالخيرات، ومن كان منهم مقتصرا على الواجبات وتاركا المحرمات، ومن كان منهم عنده عمل صالح واخر سيء، خلط عملا صالحا واخر سيء، الكل منتهى الجنه، لكن منهم من يصل اليها من اول وهله، ومنهم من يصل اليها بعد ان يعذب في النار، ولكنهم باعتبار النهايه هم جميعا في الجنه، ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم للخروج منها. ولهذا ذكر شيخنا الشيخ الأمين الشقيق رحمه الله عليه عند هذه الآية أو في حول الكلام هذه الآية، قال إن الواو في قوله يدخلونه شنف عدن يدخلونه، والضمير في يدخلونه يرجع للثلاثة. قال: هذه الواو يعني ينبغي أن تكتب بماء العينين، هذه الواو ينبغي أن تكتب، قال عن بعض العلم، قال بعض العلم: هذه الواو ينبغي أن تكتب بماء العينين، لأن فيها أن ثلاثة الأصناف كلهم يدخلون الجنة، وأيضا يوصف في الأول أنهم اصطفوا الذين اصطفينا، اصطفاهم الله عز وجل وخلصهم من الكفر، وإن كانوا متفاوتين في الإيمان وهم متفاوتون في درجات الجنة لكنهم خرجوا من كونهم كفار في الدنيا وكانوا في الجنة كلهم في وكانوا في الآخرة في الجنة جميعا وإن تفاوتوا في الدرجات فهم متفاوتون في الإيمان وكلهم مسلمون ليسوا بكفار وهم في الجنة جميعا ومتفاوتون في الدرجات وبعضهم يدخلها من أول وهلة وبعضهم يدخلها في آخر الأمر بعد معدة النار. وقد كتبت حول هذه الآية بعض الكتابة وذكرت كلام شيخنا الشيخ الأمين الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضوع. يخبر الله تعالى عن عظيم فضله وامتنانه أن اصطفى لهدايته إلى الإسلام من شاء هدايته من هذه الأمة بأقسامها الثلاثة الظالمين لأنفسهم والمقتصدين والسابقين بالخيرات وأن كل من هداه الله للإسلام فمآله إلى الجنة ولو ناله ما ناله من العذاب بسبب ظلمه لنفسه. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة المائدة قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب كتمان طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم سيء العمل وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فذلك هو الفضل الجميل. ووعد الجميع بالجنة بقوله جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وذكر القسم الرابع وهو الكفار منها بقوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا في الآية. وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم أن المقتصد هو من ابتدل الأمر وشلب النهج ولم يزد على ذلك وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك وجال بالتقرب إلى الله بالنوافل والتورع عن بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببا لغيره. وأن الظالم هو المذكور في قوله خلق عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والعلم عند الله. وقال في الكلام على قوله تعالى في سورة النور ولا يأتلب الفضل منكم وسعة قال مستصيدا من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى ثم أردنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنه ظالم لنفسه ومنه مقتصد ومنه سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إضافة هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله ثم أوردنا الكتاب الذي اصطفينا في عبادنا وبين أنهم ثلاثة أقسام. الأول الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكن يعصيه أيضا وهو الذي قال الله فيه خلق عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. الثاني المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بين أن إغاثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم ثم وعد الجميع بنعمات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله جنات عدن يدخلونها إلى قوله ولا يمسنا فيها لغوب. والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. وإذا قال بعض أهل العلم تقرأ في هذه الواو أن تكتب بماء العينين. ووعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الأمة يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبقى من المسلمين أحد خالد عن الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، وإذا قال بعدها متصلا بها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى قوله فما للظالمين من نصير. واختلف أهل العلم في سبب تكريم الظالم بالوعد بالجنة على المتصل والسابق، فقال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط، وقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى هو العنزي زمن ثقة أخرج أصحابه في الستة، هو شيخ الأصحاب في الستة. ومحمد بن بشار وهو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة، هو شيخ الأصحاب في الستة. عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الوليد بن عازر وهو ثقة أخرج له أخرج مسلم والترمذي والنسائي أنه سمع رجلا من ثقيف، يعني فيه مبهمين، أحدهما رجل من ثقيف والثاني رجال من جندة يرون عن أبي موسى الأشعري عن أبي سعيد القدري كتبهم عنه، ويعني هذا الإبهام الذي في هذين الرجلين يعني جاء شواهد تدل على ما دل عليه الحديث، فهو يصح لا من هذه الطريقة التي فيها الإبهام في موضعين، وإنما من الشواهد الأخرى التي تدل على ذلك. عن رجال من جندة عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين المشهورين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول ليست آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هي أرجى آية في القرآن؟ والله يعني في أرجى آية في القرآن إلا فيها يعني آيات متعددة، منها هذه قل يا عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذه يعني لا شك واضحة في أنها من أرجى آيات القرآن، لكن هذه التي فيها أن الكل في الجنة وأن كل مسلم في الجنة هذه كذلك هي من أرجى آيات القرآن، وكذلك بعض العلماء يقول من أرجى آيات القرآن أو الله عز وجل فهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور يعني معناها الذي يعاقب هو الكفور، يعني معنى ذلك أن غير الكفور الذي يكون مسلما فإنه يكون أهل الجنة، وإن عذب على يعني ما على قدر ما يستحقه، لكن فيه أن العذاب إنما هو الكفار والعذاب الدائم، وأما غيرهم فإنه لا يدوم عذابه ولا بد وأن يكون في الجنة. فحاصل أن كلمة الأرجى هذه جاءت في عدة آيات من هذه الآيات الثلاث، وهل يجازي إلا الكفور إلا عبدنا يسرع عن رسل لا تفهم عن ذلك، وما في الكتاب الذي يستهل من عبادنا وفيه يدخلونها جنة عجل يدخلونها. وهذا أثر عن علي أنه تقولون يا معشر أهل القرآن أن أرجع آية في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن نقول إن أرجع آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي الشفاعة؟ هنا النسخ اختلفت في كندا وكينان، في الأصوات إيش؟ كنده وكنان، رجل في جنان من كنده مخلوقه كنانه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شنو سؤالك؟ شرح فيها كنانة وتحديد الشيء المشهور كنانة كنانة وشرح ناس هذا الشيء إيه لمعنى يعني مشهور شرح ناس وقول وشرح كنانة كنانة على كل النسخة التي عندنا هي التي مظنة الغلط وغلط فيها كثير لكن ما أدري هذه النسخ الأخرى من ولا يجمع بينهما لأن كنده من قحطان وكنانة من عدنان وكنانة من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم من فهر بن مالك من نضر بن كنانة بن خزيمة من كنانة بن خزيمة وفيها حديث وصفها من ويسمعي كنانة رحمه الله تعالى باب من سورة ياسين. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن ابي سفيان عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كانت بنو سلمه في ناحيه المدينه فارادوا النقله الى قرب المسجد فنزلت هذه الايه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا. قال هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري وأبو سفيان هو قريب السعدي. ما ذكر هذا الحديث في تفسير سورة ياسين وهو المتعلق بقوله إننا نحن في الموتى قدموا آثار مقصود بالآثار ذكر أن بني سلمة وهم من الأنصار أرادوا أن يتحولوا إلى قرب مسجده صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى أن يبقوا وقال دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم وقد جاء هذا في صحيح مسلم يعني الحديث الذي فيه أنه قال دياركم تكتب آثاركم وكررها وأنهم أرادوا أن يتحولوا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم وكررها عليه الصلاة والسلام فبقوا ولم ينتقلوا وذلك لأن كثر في الخطا إلى المسجد كل خطوة يرفع بها درجة ويحط بها خطيئة كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحد ما فسر فيه يعني هذه الآية وفسرت أيضا بمعنى آخر وكل من العين الصحيح وهو يعني آثارهم يعني ما يخلفونه بعدهم من صدقة جارية كل إنسان يأتي بصدقة جارية أو يخلف علما ينتفع به فإن هذا من آثاره التي تلحقه بعد موته التي يصل إليه ثوابها بعد موته وقد قال صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة فلا أجره أجر من عمل بها ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه أجره أجر من عمل بها فإن ما يحصل له بعد موته وما يحصل من أعمال وما يحصل من له من ثواب بسبب دلالته على خير، وكذلك ما يحصل من عقوبة بسبب دلالته على شر، فإن هذه من الآثار، في آثار حسنة وآثار سيئة. الذين وفقهم الله عز وجل يقول لهم آثار حسنة تأتيهم بعد موتهم تصل إليهم، والذين يدلون على شر فإنهم يلحقهم بعد موتهم آثام مثل آثام ما ابتلي بأن وقع في ذلك الشر الذي دعوا إليه. وكل من المعنيين صحيح، الآثار التي هي الخطأ هي لا شك أنها تكتب وقد جاء فيها أحاديث، وكذلك أيضا الآثار التي هي بعد الموت مثل ما جاء في قول السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال حدثنا محمد بن غزير الواسطي هو ثقة رواه الترمذي عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سفيان الثوري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي سفيان وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه عن أبي نضرة أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة عن أبي سعيد الخدري هو حديث إسناده رجل ولكن جاء حديث عنه يعني تدل على ما دل عليه. يسأل عن موت بني سلمة في المدينة في هذا الزمان. هو في الجهة الغربية لعلها يعني من جهة القبلتين يعني هناك هو هذا كان. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: ذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هنا ذكر الترمذي هذا الحديث المتعلق في هذا تجري مستقر لها، قال: ذاك مستقر لها في هذه القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو ذر المسجد عند غروب الشمس قال له: أين تدري أين تذهب هذه كثير الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب وتستأذن للسجود وتسجد تحت العرش. الشمس من آيات الله عز وجل العظيمة دل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وأنه الإله الحق الذي يجب أن تكون العبادة له وحده، فلا يشركون على الله غيره سبحانه وتعالى. وهي في فلكها تظهر من الشرق وتغيب من جهة الغرب، وهي مستمرة على ذلك، وإذا جاء الوقت الذي يأتي تنتهي عنده الدنيا وفي آخر الأمر تستأذن فلا يؤذن لها لأن تكون على ما كانت عليه، وإنما ترجع من مغربها. وإذا خرج الشمس من مغربها عند ذلك أوشكت الدنيا على الانتهاء، وكان ذلك من علامات قرب قيام الساعة وانتهاء هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها تسجد وتستأذن في يعني في سيرها، إما أن تبقى على ما هي عليه وإما أن ترجع، وهي يؤذن لها بالاستمرار, وفي الوقت الذي شاء الله عز وجل أنها ترجع مغربها تخرج عن نفس مغربها, وعند ذلك تكون الدنيا أوشكت على الانتهاء. ومعلوم أن الشمس أنها لا تفارق الأرض, فهي تغيب عن الناس وتطلع على أناس, تغيب على أناس وتطلع على أناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تدري أين تذهب, فهذا قد يستدل به على أنها إذا غابت يعني عن الجزيرة وهو المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي سأل فيه أبا ذر أين تذهب, أنها في ذلك الوقت أنها تسكت وتستأذن في الخروج وفي الطلوع في الاستمرار على ما هي عليه, وتستمر على ذلك حتى يأتي اليوم الذي لا تخرج من الشرق ولا تخرج من الغرب, وذلك عند نهاية الدنيا. وعلى هذا فالشمس لا تغيب عن الأرض, بل هي تظهر على أناس, إذا غابت عن الناس طلعت على أناس. وهذا يعني لأن الأرض كروية كما هو معلوم, وهذا يدل على كرويتها, لأنها لو كانت مسطحة سطحا واحدا لخرجت عليها دفعة واحدة, ولكن كونها تظهر على أناس وتغيب على أناس هذا لكونها كروية, لكون الأرض كروية. وقد قال ابن القيم في قوله الأرض كيف سطحت, قال إن كونها كروية لا ينافي أن يكون لها سطح يستقر عليه الأمان, لا ينافي أن يكون لها سطح يستقر عليه الأمان. وكونها كروية هذا شيء معروف من قديم الزمان, وليس من اكتشافات العصر الحاضر الذي يذكرون في كتب الجغرافيا يستدلون على أنها كروية, لأن لو أن الإنسان وضع ثلاثة أعمدة في نسق واحد ثم نظر إليها من منظار من مكان بعيد لرآها متفاوتة وأنها ليست متوازية, فإذن هذا دليل على كرويتها, يعني هذا مما يستدلون على كرويتها. وهذا شيء من قديم الزمن معروف, وقد جاء في أثر عن ابن عباس ذكره ابن أبي حاتم بإسناده ونقله عنه ابن كثير وقال إسناده صحيح, وقال أن الشمس كهيئة الساقية يعني تسير في النهار, فإذا غابت فإنها تسير في الليل تحت الأرض, يعني معناه إذا غابت عن الناس صار عندنا ظلام وعند غيرنا ضياء, ولكنها موجودة يعني مستمرة. وهذا يدل على يعني على أنها كروية وأن الشمس لا تغادر. وأما كونها تسجد تحت العرش وكيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, نحن نؤمن بما ورد وإن لم نعرف الكنها والكيفية, لكننا نصدق بالخبر. ولا يعني كونها تسجد تحت العرش أن الأرض تخلو منها وأنه يعني لا يبقى ضياء في الأرض كلها, بل إنها قريبة عن الناس وتظهر على الناس وكما هو الواقع وكما هو معروف من قديم الزمان وكما جاء به الأثر. وأنا قد أحضرت من هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس فنقرأه, وهو تفسير ابن كثير في آخر سورة لقمان عند قوله عز وجل أن ترى أن الله يجي الليل النهار ويجي النهار بالليل. قال ابن كثير في آخر تفسير سورة لقمان, وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح صاب عجيب البلد بعدين عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن جريج أو ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها, فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها. قال وكذلك القمر فإسناده صحيح. منزلة الساقية صحيح الذي بالنهار في السماء في فلكها وإذا غربت جرت بالليل في فلكها يعني في الليل في الليل عندنا يعني في الليل عندنا لكن عند غير النهار تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها من اليوم الثاني لكن كذلك أنا أسألك الأسئلة في حول ثبوت الأرض أو دوران إلا أن توقعت بأنها ساكنة وأنها يعني مستقرة وقد جاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور على الكعبة ولو سقط لسقط عليها ولو سقط لسقط عليها ومعلوم أنها لو كانت تدور كان يتغير مكان الكعبة. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري فقه في البخاري في قضاء عباد مسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي فقه أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي فقه أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم التيمي هو فقه أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه وأبوه كذلك فقه أخرج أصحابه في الستة. عن أبي ذر أبو ذر الغفاري جندب بن جناد رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يسأل عن هل صحيح أن الشيخ بن باز رحمه الله سحب كل طبعات كتابه الذي أثبت فيه بأن الأرض ليست أن الشمس غير مستقرة هذا موجود في مجموعة كتاب وفي مجموعة دار علم الرسائل وهل الشيخ كلام في الكروية الكروية كروية الأرض خلاف الكروية يعني يم الكروية لا هذا يدرسه بل يعني هو نفس الكتاب يعني لكن على على على ثبوت الأرض وكذا وإمكان وصول الكواكب ونقل أظن البونس نقل الإجماع أنها كروية عن ابن المنادي حكى الإجماع على أنها كروية. شكر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.